الموقع الموقع الرسمي الرسمي لجماعة لجماعة أنصار أنصار السنة السنة المحمدية بالسودان، بالسودان، أنصار أنصار داش داش السنة السنة دوت دوت نت، نت، يقدم يقدم لكم. لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضت بنا أحداث السيرة العطرة عبر مواقف ووقائع وأحداث وذكريات هي من أجل ما في تاريخ الإنسانية قاطبة. واليوم نقف ونحن نسرد هذه السيرة العطرة وهذه الوقائع المباركة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنقف على محطات في التاريخ الإسلامي. وكنا وقد وقفنا عند السنة العاشرة من البعثة النبوية وما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الأذى، وإن قريشا بارزته العداوة من يوم أن صدع بالدعوة. وبعد أن مات أبو طالب ازدادت عداوة قريش وازدادت ضراوة أذاها للحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن قريش ما نالت مني إلا بعد وفاة أبي طالب. وهذا صحيح، وتوفيت خديجة على الراجح من أقوال أهل السير بعد 3 أيام من وفاة أبي طالب، وخرج إلى رحلة الطائف وأوذي في الطائف ورجع إلى مكة إلى درجة أنه لم يستطع دخول مكة، فأرسل رجلا من خزاعة يطلب له الجوار من الأخنس بن شريح فجبنا، فذهب إلى سهيل بن عمرو فجبنا، فأرسل إلى المطعم بن عدي فأجابه، والمطعم أجابه قال نعم، ولبس السلاح ولبس قومه السلاح ولبس أبناؤه السلاح وركب على ناقته ودخل سلم البيت فقال: إني قد أجرت محمدا فلا يسب ولا يهجى. حتى مجرد السب والهجاء منعهم إياه. ثم بعد ذلك قريش هي قريش في عدوانها وصدها وتكالبها ورفضها وعنادها وجحودها وكفرها الذين كفروا منهم. هنا وقعت حادثة من حوادث السيرة المباركة الكبيرة، وهي محطة من محطات السنة العاشرة من البعثة، وهي حادثة الإسراء والمعراج. والإسراء هو السريان ليلا، والمعراج ما كان إلى أعلى، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. وقعت هذه الحادثة، اختلف أهل السير في تحديد زمانها. قال الطبري رحمه الله: وقعت الإسراء والمعراج في أول سنة من البعثة النبوية. وقد أبعد جدا الإمام محمد بن جرير الطبري. وقال القرطبي والنووي أنها كانت في السنة الخامسة من البعثة النبوية، وقال فريق من الناس أنها كانت في 26 من شهر رجب من السنة العاشرة من البعثة النبوية. وهذه الأقوال الثلاث ضعيفة، لأنه بالتأكيد أن خديجة رضي الله عنها ماتت في رمضان من السنة العاشرة، ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة، فدل على أن هذه الأقوال ضعيفة. بقيت عندنا 3 أقوال. القول الأول أن الإسراء والمعراج كان في ذي القعدة من السنة العاشرة من البعثة النبوية. والقول الثاني أنه كان في محرم من السنة 11 من البعثة النبوية. والقول الثالث أنه كان في ربيع الأول من السنة الثالثة عشر من البعثة النبوية. هذه جملة الستة أقوال في إسرائه ومعراجه، أضعفها ما يحتفل به الناس وأقواها الثلاث. القول الأخير أنه كان في ربيع يستند إلى حديث جابر وإلى حديث ابن عباس، غير أنه مضعف عند المحققين من أهل الحديث. فإذا إما في ذي القعدة من السنة العاشرة التي نحن نتحدث الآن عنها، إما أنها في محرم من السنة الحادية عشر، أو في ربيع الأول من السنة الثالثة عشر من البعثة النبوية. الإسراء عند المحققين من أهل العلم كان بالروح وبالجسد معا، هذا مؤكد. أولا يؤكد على أن الإسراء والمعراج كان بالروح وبالجسد معا. أشكل على بعض الناس قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فقالوا أنها كانت رؤيا. وجمع أهل العلم قالوا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتحقق وتأتي كفلق الصبح، فقد أراه الله الإسراء والمعراج ثم تحقق الإسراء والمعراج لأنها معجزة. بدأها الله بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولو كانت رؤيا لما في ذلك إشكال، فقد ترى أنت نفسك في أقصى بلاد الدنيا في الصين وأنت هنا نائم، وتصبح الصباح تقول للناس والله ذهبت إلى الصين وأتيت في نفس الليلة. يقال لك كيف؟ تقول حلمت. دي ما فيها مشكلة، في الحلم ممكن تمشي أي محل وتجي، يعني دي ما لا رسول ولا النبي، أي غير يحلم كذا ممكن يحلم حلم تجيب، وفي مشكلة، لكنه حلم، حده هنا حلم. فالإسراء كان بالروح وبالجسد معا وهذا مؤكد. المؤكد أن الإسراء والمعراج كان بعد السنة العاشرة، هذا مؤكد، لأن في هذه السنة توفي أبو طالب وتوفي خديجة رضي الله تعالى عنها. طيب موسى ابن عقبة صاحب المغازي، ونسب هذا كتاب من كتب السيرة قليل التداول بيننا، كتاب موسى بن عقبة، قال الإمام مالك عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه صالح، وكان يقول الإمام أحمد فإنه ثقة صالح، وكان يحيى بن معين يقول مغازي موسى بن عقبة صحيحة، وهكذا هذا من المغازي الصحيحة. يقول بأنها كانت بعد السنة العاشرة مؤكدا، ولعله مال إلى أنها كانت في ربيع، في ربيع الأول. طيب وكانت قبل خروجه إلى المدينة بسنة، هذا كلام موسى. مجموع روايات الإسراء والمعراج كثيرة جدا بالمناسبة، يعني روايات البخاري فقط للإسراء والمعراج 20 حديثا، 20 رواية، رواية البخاري فقط 20، ورواية مسلم 18 رواية، البخاري عن 6 من الصحابة ومسلم عن 7 من الصحابة، يعني مدار رواية البخاري 20 على من؟ على 6 من الصحابة، ورواية مسلم على 7 من الصحابة. سوف أذكر اختصار هذه الحادثة. بدأت بنزول جبريل عليه وهو في بيته، وقد فرج جبريل بين سقف البيت ونزل، يعني نزل بسقف السقف فوق، السقف فتح وجبريل نزل، لكن ما خلى طبعا موضع، ولعله كان في بيت أم هاني، لأن خديجة ماله توفيت، فصار يكون مع أم هاني، وأم هاني هي بنت أبي طالب ابن عبد المطلب، أخت من؟ أخت علي. ثم خرج به جبريل إلى الحطيم وإلى الحجر، وهناك حصل له حادثة شق الصدر، إما للمرة الثانية وإما للمرة الثالثة. لأن شق صدره عليه الصلاة والسلام أكثر من شنو؟ أكثر من مرة. فقد شق صدره في بني سعد وشق صدره في مكة أيضا. وهذه الحادثة الثالثة لشق صدري. وغسل جبريل قلبه بماء زمزم وأتى بالطص من ذهب فيه الحكمة والإيمان فملأ قلبه حكمة وإيمانا. وكان لابد من حادثة شق الصدر تهيئة لما سوف يقع بعد الحادثة من الوصول إلى الحضرة الإلهية وبلوغ السماوات العلى. ثم أخذ بعد ذلك إلى البراق، وهذا في الصحيحين. والبراق دابة بيضاء أقل من الفرس وفوق شنو؟ وفوق الحمار، وهي أقرب إلى البغل. لما أوقفت البراق المسلم شمست يعني نفرت. كثير من الدواء قد تمتنع على من يريد ركوبها. فقال لها جبريل عليه السلام، قال لها: يا براق، والله ما ركبك قبل محمد أكرم على الله منه عبد لله. قال المنصر في الرواية، لكن الآية في الصحيحين: فازدحى البراق حتى ارتض فصبب البراق عرقا. ركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق، والبراق يضع حافره عند منتهى بصره. قال ابن القيم: كحال راكبه، راكب البراق لا يضع فتواه إلا عند منتهى علمه. قال ابن القيم ذلك: ولا يضع قوله إلا عند منتهى أدبه. فأخذه البراق إلى بيت المقدس في تلك الليلة. وهنا اختلفت الروايات، وهنا لا بد من التحقيق في المسألة. وصل الرسول إلى بيت المقدس، ربط البراق حيث كان الأنبياء يربطون عند صخرة وهي موجودة اليوم، ودخل المسجد ولم يكن هنالك مسجد بالمناسبة. كان الطيطة الروماني كان قد هدم بيت المقدس وأي شيء، لكن يراد بالمسجد شو شنو؟ الموضع الذي فيه الآن شنو؟ المسجد، والقبلة التي كان يصلي عليها أو إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أهل السير معظمهم يقول أنه صلى بالأنبياء قبل أن يعرج به، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن كثير أنه صلى بعد العودة. صلى بالأنبياء بعد شنو؟ بعد العودة وليس قبل العودة. وسبب الترجيح لسببين. السبب الأول هو أنه لما عرج به كان يلقاهم ويتعرف عليهم، فكيف يتعرف عليهم وقد لقيهم في الأرض قبل قليل؟ كلما فتح السماء وجد نبيا من شنو؟ من الأنبياء. إذن هو كأنه يراهم لأول مرة لما عرج به. الأمر الثاني أنهم جاءوا يزفونه ويقدمونه باعتباره وافدا عليهم، وهذا من عادة الكرام، أنك بعد أن يأتيك موفدك إلى بيتك تمشي معه حتى تودعه. فجاءوا مودعين، فصلى بهم صلاة الفجر، لأن الوقت خلاص كان بيكون شنو؟ مهو كان ده بعد العشاء، بعد ذاك الفجر بيكون شنو؟ قرب. فصلى بهم صلاة الفجر في بيت المقدس. ولذلك وإن كان سبحان الله معظم أهل السير يقولون بأنه صلى بهم في الأول، واختلفت الروايات. رواية الصحيحين أنه عرض عليه في بيت المقدس الخمر واللبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل: أطبت الفطرة. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيحين أنه عرض عليه اللبن والعسل والخمر، فاختار اللبن عليه الصلاة والسلام. ثم نصب له معراج. المعراج سلم يصعد إلى السماء، في معراج يصعد إلى السماء، ومنه أن الروح تعرج بشنو؟ في المعراج. أرواحنا إذا متنا تعرج إلى السماء، فبالتالي هذا المعراج حتى قال أهل السير هو المعراج الذي تشخص إليه الأبصار عند خروج الروح. ولا شك أنه ليس سلم كالسلالم العادية، إنما هو سلم يرفعه إلى السماوات العلى. في السماء الأولى لقي آدما فسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح مرحبا بالعبد الصالح، وفي الثانية لقي أبناء الخالة يحيى وعيسى، في الثالثة لم يذكر في الصحيحين، ولكن الروايات الأخرى تقول أنه لقي يوسفا، لقي يوسف عليه السلام، وفي الرابعة لقي إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي الثالثة موسى، وفي السابعة ولما جاوزه لما جاوز موسى بكى موسى، فقيل ما يبكي؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي. ثم وجد إبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. إبراهيم لا بيتخصم، أكلك بجد إبراهيم ده براو، الله قال كده إن إبراهيم كان أمة كويس، واتخذ الله إبراهيم حتى براو كويس. كل الأنبياء على آدم على الذكر كلهم من أبنائه وذريته الذين ذكروا، وإدريس أيضا، إدريس أصلا قبل نوح، نبي الله إدريس قبل نوح، هو الذي تسميه أهل الكتاب أخنوخ، أخنوخ ده هو إدريس، وإدريس قريب من آدم، وإدريس قبل نوح، أخنوخ إدريس عليه السلام قبل نوح، وبعد إدريس بزمن طويل بعشرة قرون جاء نوح، وخرج من نوح هود وصالح وكانوا قبل إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك إبراهيم عليه السلام، فلقي إبراهيم ثم تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى. هذه الروايات التي أقصها هي رواية من؟ هي رواية الصحيحين. البخاري جملة الروايات 20 رواية ومسلم 18 رواية، هذا غير الروايات التي وردت. ولذلك حادثة الإسراء والمعراج وجدت من السنة النبوية حظها ومن التحقيق والدراسة حظها. ثم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى، وسميت منتهى لأن علم الخلائق جميعا قد انتهى عندها، لا يعرفون ما بعد سدرة، لا ملك ولا أنبياء، اسمها سدرة شنو؟ المنتهى. وفي الصحيحين أنه وجد ورقها كآذان الفيلة، ووجد حبها كقلال هجر، زي شنو؟ زي القلال ده حبة النبكة الوحدة. طبعا فينا بيقولوا الكلام ده ما معبود، هاي ما معبود بعقلك انت، ما معبود السيدة، ما عقيدة ودين كده. طيب الرميتة أقول السيدة منتهى ما معقولة، المعراج معقول يعني، الإسراء ذاته في ليلة معقول يعني، ده فوق المعقول أفضل يا أخي. إذا كان الناس الآن بيتكلموا عن تقنيات خطيرة جدا، سواء بيتكلم بالموبايل مع غير في أمريكا، ده قبل 10 سنة كان معقول، معقول يعني بالتلفون كان ممكن، لكن بدون تلفون، لا في سلك مربوط لا في اي حاجه، موبايل يتكلم، ده معقول؟ موبايل يسجل محاضرات، ده معقول؟ ده موبايل يتكلم واثنين، قال اسمها الكاميرا اللاميه، قال انت تتكلم مع زول ويشوفك ويتكلم معاك ويشوفك، هرج شنو؟ ده معقول يعني؟ المعقول شنو؟ تقول لي يا سيدة المنتهى ما معقول، كيف ما معقول؟ معقول لأنه ده دين وغيب، دي أمور غيبية. وكذلك أخذوا عرش كامل من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، معقول يعني ولا كيف؟ قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده عرش ومملكة، عرش كراسي فاخرة وغرفة كاملة، تنتقل في لمح البصر من اليمن إلى بيت المقدس في لمح البصر، معقول ولا معقول؟ في الإيمان معقول، وفي قدرة الله شنو لا يعجزه شيء سبحانه. لكن لو قعدت تتكلم بالعقل في حاجة كثيرة جدا أزال طلع لك ذاته معقولة. فبالتالي هذا كلام يعني مرفوض. التعامل مع الغيب ينبغي أن يكون بالإيمان وبالأخبار. قال لك رسول الله خلاص صح صح، ما تقول أنا كده كان ده أوزن وأشوفه راكب عدل ولا ما راكب عدل، راسك ما راكب عدل لكن الكلام راكب عدل. فبالتالي أقول عند سدرة المنتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى، قال رأى ألوانا شتى قال لم أرى مثلها. ألوان ذاتها طبعا الناس ألوان اللي بيعرفوها دي بس، الألوان المحددة دي البنفسجي والرمادي والزيتي والشروط ثانية والحرجلي وهنا بيعرفوا الحاجات دي بس. في ألوان انت من الله خلقها، لا أمريكا ولا انت ما كنت في زور شافها ذاته الرسول لما اليوم دي في لقاها وشافها ما في شك عليه الصلاة والسلام. فبالتالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا لم يرى مثلها عليه الصلاة والسلام، ورأى حبائل من اللؤلؤ في الجنة، حبال بتاعت لؤلؤ، حبل بتاع لؤلؤ لقاها قبل كده، حبل بتاع فيل لقاها، حبل فيل فيه حبل لؤلؤ لقاها، حبائل اللؤلؤ. ورأى الجنة ورأى تربتها المسك، هذا في الصحيحين، ورأى أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. فأما الأنهار الباطنة النهران هما أنهار الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات عنصرهما في الأرض. وفيه دلالة على أن أرض النيل وأرض الفرات يتمكن فيها الإسلام. ثم طبعا يا إخواننا النيل والفرات من أنهار الجنة، هذا حديث صحيح لكن اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث ما معنى من أنهار الجنة. المهم تلخيص هذه الروايات، ثم بعدها تأتي روايات أنه رأى الزنات ورأى المجرمين ورأى أصحاب الكبائر من أمته وإلى غير ذلك، ورأى آدم في السماء الأولى عن يمينه أرواح السعداء من بنيه وعن شماله أرواح الأشقياء من بنيه. آدم ده قاعد الكلام ده مين اقتنعوا انت اصلا ما تتفت ما تتجهجه ما تتفت. قلت ده آدم قاعد عليه السلام عجز أن يموت يوميا، ناس الجنة يجيبوا له بجاي كل مرة يجيبوا يعيلون، والناس اللي بيدعي النار يجيبوا له بجاي. شفت كيف يا أخي؟ شيء عجيب يا أخي. نحن مشكلتنا إنه العالم المادي ده تحاصرنا بس نحن قاعدين بس مع الإنترنت ومع الفضائيات. كويس شفت كيف يا أخي؟ العالم ده كبير وخلق الله وهذا الكون عظيم، والله نحن لا نرى منه إلا الشيء اليسير الآن، وحتى العلوم لم تبلغ شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما في شيء. بالمناسبة هذه العلوم الحقيقية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، طبعا المعراج ثابت في صورة النجم ثابت لا ينكر، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى، هذا الكلام معنا. رأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السادسة وقد فرضت عليه الصلوات بعد سدرة المنتهى. توقف جبريل وتوقف كل شيء. قال أهل العلم في بعض الروايات أن السلام قال بلغ منزلة سمع عندها صريف الأقلام، الأقلام بتكتب في السماء، سمع كل شيء. والراجح أنه لم يرى ربه إنما رآه بقلبه. قال ابن القيم وفي المعراج أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فاق به كل أدب في قوله ما زاغ البصر وما طغى، فإنه لما وصل إلى الحضرة الإلهية بعد سدرة المنتهى رأى من الألوان والمناظر البهية ولكنه لم يتلفت أبدا، كان واقفا مطأطئ رأسه بشهادة الله ما زاغ البصر. لأن الإنسان الذي يأتي من بيئة قاحلة ومن صحراء إذا رأى أنوارا تبهره وإذا رأى مناظر تدهشه أكثر التلفت وجعل ينظر إلى الأشياء الغريبة يتفكر في كنها وفي معناها غير النبي عليه الصلاة والسلام الذي جلس متأطعا رأسه. حتى واحد كان مشى نيويورك يقول لك والله لكن لك بشير يقول لك كان مشى نيويورك شفته يقول لك والله نيويورك اسمها كان مشى دبي دي يجيك يقول لك والله دبي لجينا لنا يعني فندق جوا البحر بالله دي المشكلة يعني فندق جوا البحر يتلفت يقول لك والله العالم تقنيات وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لما يا أخي الشيء ده كل دنيا هذا حطام شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصل ما وصل إليه شوف الأدب ده واقف وذنب راسه ما زاغ البصر وما طغى ما طلب شيء هذا من الأدب. قال لك النفوس مجبولة على أن من رفع إلى موضع طلب الأعلى وضع موسى عليه السلام في مقام التكليم فطلب الرؤية لأنه لم يصطبر بعد أن سمع كلام الله ازداد شوقا إلى الله فلم يصطبر فتعجل بالرؤية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد وصل سدرة المنتهى وسمع من كلام الله ما سمع ومن وحي الله ما خطابا مباشرا بغير واسطة لأن جبريل توقف عند سدرة المنتهى. بالرغم من ذلك ما زاغ البصر وما طغى. فبالتالي بعدها رجع النبي عليه الصلاة والسلام فزفه الأنبياء وقد سرفوا بمقدمه ونزلوا معه إلى بيت المقدس فأمهم جميعا وصلى بهم صلاة الفجر وفي طريق العودة إلى مكة بالبراق والبراق ينتظره. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقافلة لقريش قد ند لهم بعير وقيل أن البعير ند بصوت البراق فخرج يطلبونها وسمى النبي الرجل الذي خرج يطلبها وقيل أنه سلم عليهم فقالوا الصوت صوت محمد. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى أوكيتهم ففتح منها وشرب من مائها ثم أعاد الإناء كما كان وشرب كل الماء حتى رجع إلى مكة قبيل الفجر وحكى لأم هاني ما حكى فخافت خوفا شديدا لما أراد أن يخرج قالت لا تخف على قومك فجرته من ردائه. أم هاني مسكته من جلابته لكن ما تتكلم قال والله لأحدثنهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يعرف من أين يبدأ جلس وهو واجم فمر عليه أبو جهل كعادته قال هل من خبر؟ قال نعم قد أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماوات. لم يعجل أبو جهل لخبثه بالإنكار والتكذيب ما قال له أصلا معقول قال له أيوة لو جبت لك نزل كلمون قال نعم. جمع أهل مكة جميعا وجاء قال اسمعوا إلى محمد فأخبرهم الخبر. أهل السير الذهبي وابن حجر وابن كثير والطبري اتفقوا على أن بعض من كان قد أسلم قد ارتد ولكني نقبت وتعبت في الحصول على أسمائهم فلم أحصل لكنهم متفقون ومجمعون على أن البعض قد ارتد. والحديث في الصحيحين نرجع إلى رواية البخاري فجاءه قوم ممن ذهبوا إلى بيت المقدس قالوا صفه لنا. هم يعلمون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس في عمره فهو الذي نشأ بينهم وترعرع في كنتهم. الحديث البخاري رفع الله له بيت المقدس حتى وصفه عمودا عمودا وسارية سارية البلد وصفها فقالوا أما النعت فصواب أما النعت فصواب وصدق به الصديق وجاءوا يريدونه أن يرسل. قالوا أسمعت ما قال صاحبه؟ قال ماذا قال؟ قال أنه ذهب به في ليلته هذه إلى بيت المقدس وجاءنا راجعا. قال صدق أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء ألا أصدقه في هذا؟ وبقر الصديق رضي الله عنه رجل صاحب أفق. إخواننا الشدة يعني ذهب إيمان يحتاج فعلا إلى إيمان ولا يقين، وأنت الآن تصدقه، لكن لا تعيش تلك الأجواء الدعائية وتلك الهجمة الإعلامية الشرسة المضللة في مكة الذين ينتظرون فرصة للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم يجدوا فرصة في طعن في المنهج الذي جاء به ولا في سيرته وتربيته ونشأته. كانت هذه فرصة مؤاتية لقريش للقضاء على الدعوة إعلاميا. أترك تصور إذا قلت أن قوما من ضعاف النفوس قد ارتدوا، صدق الأمر صعب. وأبو جهل لخبثه أبى أن يكذب، ما قال له ما معقول وأصدق ما شنو وجيت ده بس يقابلون الناس، وقال له قول لنا وأخبرنا ليفتن الناس ليصد الناس. أنت لا تتصور متى ذلك المجتمع الصغير المجتمع المكي وما فيه من المتناقضات وما فيه من التحديات، ولكنه قوي بقوة الله. ما دس الكلام والله العظيم سبحان الله، ما قال كده نديها شهر شهرين بالراحة بالراحة وقع لهم الكلام. جاء طوال الصباح قال لهم أنا مشيت، كلموا عديد. والله يا إخوانا الإسراء والمعراج يؤسفني إنه الناس ما بيعرفوا منها إلا العطلة. بس فيها عطلة ولا ما فيها؟ فيها عطلة؟ أنا والله ما أعرف. فيها إجازة؟ كويس؟ بس الإجازة كويس؟ أقول لك الليلة الإسراء والمعراج كويس؟ كده يا إخوانا هذه حادثة عميقة جدا، كما سوف نعرف الآن لما نتحدث عن دلائلها وعن العظات وعن الحكم التي فيها. هذه الحادثة عظيمة. ثم أنه أخبرهم بقافلة قريش وموضعها ومتى ستدخل مكة. قال له حتدخل مكة يوم السبت مع مغيب الشمس، يتقدمها جمل أورق عليه غرارتان، قال له هو الحاجات اللي بيشرب جاي، هو الصفلون ألوان الحاجات الشايلة الجمل الأورق ده، الأورق معناه الأبيض. وفعلا في ذات المواعيد جاء الجمل الأورق يتقدم القافلة. طيب هذه الحادثة هذا سرد إخوانا، هذا سرد 20 رواية، هذه خلاصة جميع الروايات خلاصتها في ما قد قصصناه الآن الدلائل والعظات من هذه الحادثة. الدلالة الأولى حادثة الإسراء والمعراج قطعية الدلالة، يلزم المؤمن الصادق أن يؤمن بها قطعا، وإلا كان كأبي جهل. يعني المسلمين بيقول لك لا أنت غم تبالغوا بس رؤية منامية، يعني أنت فرقت من أبي جهل شنو؟ فرقت من ناس مكة شنو يعني؟ يعني تستحيل في قدرة الله إنه يذهب بنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى ويأتي به في ليلة؟ يستحيل ذلك على الله في قدرته؟ طيب إخوانا المكذبين الزمان خلدون حتى المكذبين لما ها؟ المعتزلة يقولون وما أكثر المعتزلة في زماننا عقلانيون يقولون كان رؤية منامية فقط. لو كانت رؤية منامية إخواننا يذهب الإنسان أبعد من بين بيت المقدس ويعود في رؤية منامية بين مكة وبيت المقدس كان زول ممكن إخواننا هنا يقول لك والله أنا امبارح مشيت فرنسا وحمت في الشوارع وجيت راجع وشفت اسمه شنو ذاك برج ايفل مش شفته جيت تقول لي انت يقول لك طلعت فوق كمان هرش في برج ايفل تقول قال لك كيف قلت له في الحلم بقول لك ممكن طيب شنو يعني فرق شنو يعني وين المعجزه اصلا يعني هي هذا حصل حقيقه فالاسراء والمعراج والله يا اخواننا انا يسؤني الناس صاروا عقلانيين واحد قال لي والله يا مولانا الجمعة فصلت في الجامع الإمام قال عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من المسك قال واحد بعد الصلاة قال أنت بتصدق الكلام ده والله قال لي كده الزول قال لك يا ابن الأباني بتاع لبن كلمني بنفسه كلمني العصر ده قال لي يا مولانا والله صليت في الجامع بعدين الزول قاعد جنبي قال لي زول كبير وما شاء الله شكله سمح وسيم قال الإمام قال عرض الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك قال لي بتصدق الكلام ده؟ قال قلت له هي بصدقه كده رحنا الامام نتكلم قال الامام شو ده ترهي وفي امام ذاته قال له ما في ما مقتنع كيف؟ يا اخي مش عرق وكلمه هو اطيب من المسك نفسه يعني قال له ارسل بشر نعم هو بشر لكن بشر أعطاه الله من الخصائص ما أعطاه. من هذه الخصائص الإسراء والمعراج. تزور ريحته بتكون زي ريحة عرضنا ده يمشي سدرة المنتهى. ده شو نحس على كلمة كيف تزور عرب وزي عرضنا يمشي سدرة المنتهى ويجي حاجة تاني. شو ما معقول أصلا؟ المعقولية في إنه عرب أم سليم تأخذ العرق من سلف وتضعه في قارورة المسك ليصير المسك معتقا ليزداد المسك طيبا. فكده الناس أنا ما أعرف النهج المادي ده جاء من وين. يعني أي حاجة ما بتركب معك كده أنت بتديس الرسول مع الناس كلهم يعني هذا قياس باطل قياس مع الفارق. نعم هو بشر ولكنها بشرية بخصائص. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام أسري به قطعا. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية إمامته بالأنبياء فيها دليل على أن المستقبل له ولدينه وأنه وارث لجميع الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما. الأمر الثالث فيه أن الإمام الأعظم يصلي بأهل الديار لأن الأولى بالإمامة أهل الدار صاحب الدار. ولكن الإمام الأعظم أحكامه مختلفة. جميع الأنبياء الذين صلى بهم مولدهم وموطنهم معظمهم في بيت المقدس ولكنه أمهم لأنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم عليه صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من ذلك أيضا أن المعراج كان يمكن أن يتم من مكة إلى السماوات العلى مباشرة لكن الرحلة إلى بيت المقدس والمعراج منها دل على أن بيت المقدس عندها من العظمة والخصوصية في المنهج الإسلامي وعندها مكانة عند المسلمين. وذلك لأن الأنبياء دينهم شنو واحد وأنهم لا يختلفون وأن اليهود لا صلة لهم ببيت المقدس. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من مكة وهي أشرف البقاع. مكة أشرف من بيت المقدس. مكة أشرف من شنو أجل من مكة ما في نهائي. إنك من أحب بقاع الله إلى الله ومن أحب بقاع الله إلي. فبالتالي مكة أجل منها ما في. أجل بقع على ظهر الأرض الآن مكة. كان ممكن من مكة إلى السماوات العلى مباشرة لكن مر بديار اليهود ليعلم أن اليهود انقطعت صلتهم بالوحي ولا علاقة لهم بالسماء بعد ذلك. هذه دلائل عظيمة. ومن الدلائل العظيمة أيضا من حادث الإسراء والمعراج هو أهمية الصلاة وأهمية شأنها أنها فرضت في السماوات العلى. ثم بعد هذه الحادثة ننتقل إلى موقف آخر من مواقف السيرة المباركة. نحن الآن إما في السنة الكم يا أخوانا شكيت تلقى أهل السير لما تقرأ مثلا كثير يجيب عرض القبائل ووفاة خديجة وكذا وكذا وكذا وكذا بعد الإسراء والمعراج لأنه يقول بأن العلماء اختلفوا في تحديد زمن شنو الإسراء والمعراج. أما من حيث الوقوع فإنه وقع وهم متفقون على وقوع الإسراء والمعراج. طيب فبالتالي نقول بعد هذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وهذه أهم نقطة في الإسراء والمعراج وأحببت أن أربطها بالتي بعدها وهي أن الإسراء والمعراج كان فيه رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلاك أهل الأرض فإن أهل السماء يحبونك. تحرر لأذى ناس قالوا ما تتكلم وناس قالوا إنت الله ما لقى غيرك في الطائف وضربوك وكده وشتموك وآذوك وسفهاء مكة تجروا عليه. قلت لك رجل لا يطوى شيء في مكة يقرص لك بسارة ماشي يوقفه وشيل السراج وكبره فوق راسه. يعني لما بلغ أذى أهل الأرض أخذه الله إلى السماء تسلية له كأن الله يقول لك إذا ضاقت عليك الأرض فإن أهل السماء يحبونك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام أشد عزيمة وأقوى ثباتا، هو ثابت من يومه، لكن كان فيها من المدد الروحي ومن العون المعنوي للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجاوز به بعد ذلك الصعاب، كيف يقينه في ربه وقد رأى ما رأى، وقد ذهب إلى سدرة المنتهى، وقد سمع كلام ربه كفاحا، وكان يسمع كلام ربه عن طريق جبريل وعن طريق الواسطة، ولقي الأنبياء الذين أنزل عليه ذكره في القرآن، لقيهم ورآهم وتكلم معهم، وعاوده موسى في 50 صلاة وهي في الصحيحين، ثم جعلت 5 صلوات بأجل 50 صلاة لأن الحسنة عندنا بعشر أمثالها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمدد روحي وزاد إيماني عظيم يمكن بعد ذلك أن يواجه ليس قريش أهل الأرض قاطبة، مش قريش، الدنيا كلها ممكن بعد يواجهها. رجع بنفسية جديدة مختلفة، الألم والحزن يعتبره، انظر إلى هذه السلسلة المتلاحقة من الأحزان، الحصار 3 سنوات في شعب أبي طالب، خرج بعدها في 6 أشهر مات أبو طالب، وب3 أيام مات الخديجة، ضاقت عليه مكة، خرج إلى الطائف فرد وأوذي، دخل مكة تحت ظلال سيوف المطعم بن عدي وأبنائه، فجاء بعد ذلك الإسراء والمعراج تسلية ومددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ليس قريشا وحدها، إنما يدعو في المواسم، يعرض نفسه على القبائل. المجتمع العربي ينبغي أن تأخذوا عنه فكرة، يأتون في موسم الحج، كل قبيلة عندها منزل الآن موجود، يعني محل السوداني في ميناء معروف، معروف بالشكل، بعيد من الجمرات، كل الناس عندهم محلات، شرقي آسيا تلقاهم لا فتلة صح، العرب أي ناس عندهم محلة بيقنبوا فيها كل القبائل. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي في كل موسم يدخل على كل قبيلة يسلم عليهم ويعرض عليهم الإسلام، والله قوة ما بعدها قوة، خداء نبي آخر الزمان الخاتم لا بد يكون كده، ربنا بيختاره بيصطفيه اصطفاء، يجي يقدم معه ويعرض عليهم. وللعرب أسواق، عكاظ وذي مجاز أسواق، في الأسواق دي تأتي العرب في هذه المناسبات المختلفة، وأيضا يضربون خيامهم وأخبيتهم، هؤلاء بني شيبان، هؤلاء بني عذرة، هؤلاء بني عبس، هؤلاء الحضارمة، هؤلاء كذا، كلهم في أماكنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، فحصل الآتي، أول قبيلة عرض عليها قبيلة كندة اليمنية، جاء قوم من كندة وكان معه أبو بكر رضي الله عنه وكان نسابا، أبو بكر يعرف الأنساب ويعرف القبائل ويحفظها حفظا، فجاء إلى كندة وعرض عليهم الإسلام فلم يقبلوا، ما قبلوا. طوالي ذهب إلى قبيلة إلى بني كلب، يقول لك فلان من فلان شنو الكلب، كلب هؤلاء قبيلة مشتهرة بكثرة الأغنام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ليلة النصف من شعبان، يطلع الله على الخلق فيغفر لهم بعدد شعر غنم كلب، بعدد شعر غنم شنو كلب، هي قبيلة شنو كلب، ومنهم امرؤ القيس الشاعر من قبيلة شنو من قبيلة كلب، كلب هو عرفت. فأتى عليهم فقال من أي كلب أنتم؟ قالوا بني عبد الله، فعرض عليهم الإسلام وقال لهم إن الله أحسن اختيار اسم أبيكم. شوف ناس الجاهلية اسمه بني منو؟ لا، في بني كلب فريع من بني عبد الله، إن الله أحسن اختيار اسم أبيكم فأبو. فجاء إلى بني حنيفة أهل مسيلمة الكذاب وهم من ثقيف، فعرض عليهم الإسلام فكانوا أسوأ القبائل وأقبحها ردا. إخوانا القبائل التي عرض عليهم وسلم الإسلام معظمهم كانوا يقولون قولا لطيفا، يقول لي أخي أعذرنا والموضوع كده ما بنزل عليه والموضوع ده فوق صعوبة وكذا. بني كندة رده سيدهم يسمى مليح. مليح وشنو أردوا؟ قلنا أنه عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على كل هذه القبائل وأبد، وفي هذا الرفض والإباء حكمة. لكن الذين أبوا يعني أبوا بأدب إلى بني حنيفة الذين ردوه ردا قبيحا، وكانوا يسألون من أنت؟ يقول أنا من قريش، فكانوا يعظمونه لقريش. وفي بعض مواقفه كان عمه أبو لهب يمشي خلفه ويحذر منه، وله غديرتان كان يضفر شعره إلى ضفيرتين، ده أبو لهب. المهم حتى أتى موقفا من المواقف العظيمة، موقفه مع بني عامر بن صعصعة. أتى إلى بني عامر بن صعصعة فعرض عليهم الإسلام، يقرأ القرآن ويفسر. في بني عامر بن صعصعة من بني كعب بن ربيعة، عرض عليهم الإسلام فسكتوا. فسألهم عن المنعة، يا أخوانا لماذا عرض وسلم نفسه على القبائل؟ قال إن قريش منعتني أن أبلغ دين الله، خلاص بقوا يقتلوا ويضربوا، خلاص بقى في موقف صعب، يريد بلد يحتمي بها. فكان العرب يرفضون، يقبلون كلامه كندة وغيره، لكنهم يقولون أن نقاتل العرب ونقاتل قريش، إذا قاتلنا قريش يعني أن نقاتل العرب جميعا. فبن عامر بن صعصعة لما قص عليهم من الإسلام ما قص وقال كيف المنعة فيكم، قالوا له لا يصلى بنارنا. لا يصلى بشنو؟ بنار. الناس معنا شنو؟ صعبين. فعرض عليهم الإسلام، كادوا أن يقبلوا. عندهم رئيس سمى بيجر ابن فراس العامري. بيجر قال يا قوم والله لو أعطيتموني هذا الفتى القرشي لأكلت به العرب، كلامه حق، ولكن يا محمد لو أنا منعناك وأظهرك الله أيكون الأمر لنا؟ الله الناس كلهم بيقول لك وانت بجيت نبي جدد ها بعد ما تموت أو كده نحن بنكون مالكين. قال الأمر لله يضعه عندما يشاء. قال أفنهدف إلى العرب بنحورنا ونموت ثم لا يكون الأمر لنا؟ لا حاجة لنا فيه. دفهم الزول. لما رجع بنو عامر ابن صعصع إلى قومهم كان فيهم رجل مسيء منعه الكبر أن يأتي الموسم، فخلاص بقى ماذا يحرق قاعد في محله، وكانوا يقصون عليه كل شيء، وكان سيدا فيهم يجوا يحكوا له يقول له حصل كده وحصل كده وحصل كده، يحكوا له الحق. فقام قصوا عليه بهذه القصة، قال جاءنا رجل من قريش وأخبرنا، قال أي بيت في قريش؟ قالوا بني عبد المطلب. فوضع لي الرجل يده على رأسه، قال يا بني عامر بن صعصعة هل من ثلاث؟ من ثلاث يعني نلف شنو؟ الثلاث هو شنو؟ التدارك واللحاء. هل من ثلاث؟ والله ما قال بها إسماعيلي إلا كان حقا. الإسماعيلي يقصد شنو؟ قريش. قريش كلهم العرب تسميهم بني منو؟ بني إسماعيل. إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل، كل مكهم شنو؟ من ولد إسماعيل. قال والله ما قال بها إسماعيلي إلا بحق. هل من تدارك لهذا الأمر؟ ثم حتى قال هل لذناباها من مطلب؟ وهذا مثل يقال هل لذناباها من مطلب؟ إذا فاتك الأمر وتريد أن تلحقه تقول هل من ذناباها من مطلب؟ قال هل لذناباها من مطلب؟ ثم حصل في قوم بني عامر بن صعصعة شيء عجيب، وهو أن امرأة من بني صعصعة تسمى ليلى بنت عامر ابن قرط العامرية، ليلى هذه كانت أسلمت. لما رده بيجرة قالت أيفعل يا بني عامر برسول الله هذا فيكم؟ فقام ثلاثة حمية من قومها وهم لم يؤمنوا بعد، فأخذوا بيجرة واثنان معه عاوناه على طرد النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوا بهم الأرض وصعدوا على قدورهم وضربوهم ضربا مبرحا، فقال النبي اللهم بارك في هؤلاء الثلاثة والعن هؤلاء الثلاثة، فأسلم هؤلاء الثلاثة فيما بعد، وهم غطيف ابن سهل وغطفان ابن سهل وعروة ابن عبد الله ابن سلمة، وقد مات شهداء فيما بعد يعني، لكن ما حصل بعد أن أظهره الله سبحانه وتعالى وعرض أن يسلم على بني عبد نفسه. وكان رئيس يسمى ميسر بن مسروق، ميسر ده عاقل، والله أخوانا ميسر قصته أنا بستغرب لا جدا لما أقرأ في كتب السير. ميسر بن مسروق لما استمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا قوم والله هذا الكلام لا يبعد أن يكون كلام نبوة. قالوا يا ميسر لا طاقة لنا بالعرب ولا طاقة لنا بقريش، دعنا من هذا. سكت وذهب مع قومه. في طريق عودتهم إلى بني عبد قال هؤلاء اليهود بالمدينة نسألهم عن نبي آخر الزمان، فجاءوا وقرأوا عليهم التوراة، ففيها الوقت ذاك الرسول لسه ما هاجر لوين؟ للمدينة. كان ده في السنة الكم؟ نحن الآن في السنة الكم؟ العاشر والسنة الحادي عشر. فتحوا الكتاب، نبي يركب الحمار كويس والناقة بوصفه الذي طوله عينه موصوفة. فقال ميسرة إنه صاحبنا نرجع إليه. قالوا يا ميسرة إذا ظهر أمره نلحق به. قالوا لما الأمر شنو نلحق به. ذهبوا. وبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، بعد أن هاجر إليها مات جميع الذين مع ميسرة على الكفر، وأدرك ميسرة النبي في الخندق وبايعه وأسلم. والله يا إخواننا ربنا كاتب له يسلم بسلم. أي والله وربنا داري هديده بهديه والدار يضله يضله ولو كان أبو طالب. حتى لو كان بقى أبو طالب مع عمرو سلم والذي يعطوه ويمنعه الشيء ده فوق والله تحت أصل البشر ما عندهم أي حاجة في الهداية. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. فبالتالي شوف قصة ميسرة العبسي من القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها بعد بني عبد وبني عامر بن صعصع وبني كلب وكندة وبني حنيفة، عرض نفسه على قبائل كثيرة يعني وردت في كتب السير بالتفصيل. بدأ يعرض نفسه على عقلاء الناس من غير أهل مكة، فعرض نفسه على الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل جاء مكة حاجنا ومعتمد كل ما يسمع أنه بيوم من خارج مكة ما خلصوا ناس مكة شنو ما دنع منه، لكن بقى ما يعتمد شنو في الدعوة عليهم. صار يدعو كل القبائل وكل العشائر. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي وهي قبيلة يمنية الدوس وعرض عليه الإسلام. في الأول حجر الطفيل من سبع سلم حتى وضع الكرفس في أذنه وكان شاعرا لبيبا. قال يا أخي لماذا أضع الكرفس؟ سمع القرآن فآمن. وقال يا رسول الله اجعل لي آية أدعو بها قومي، فدعا له فجعل الله النور توته. قال يا رسول الله أخشى أن يضحك لي قومي ويقول أنها مثلى. يقول شوفوا الآلهة عملت وشنو. فجعل النور في صوته فكان يلقب بذي النور. مثل قومه صوت ذو نور، صوت بولع، الصوت بولع رأي شنو شاي الصوت بطارية، الصوت بولع، صوت عديد بولع بذي نور. فأسلم 80 بيت من دوس فيهم أبو هريرة راوية الإسلام ومحدث المسلمين العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي. والطفيل كان له موقف في الردة، هو الذي ذهب إلى قريحة الأسد وقاتله وقاتل مسيلمة الكذاب وقتل يوم اليمامة شهيدا، حتى أنه رأى رؤيا قبل اليمامة قال رأيت أن رأسي قد حلق وأن طائرا خرج من فمي وأن امرأة أدخلتني في فرجها وأن ابني عمرا جاء يطلبني حثيثا فلم يقدر علي. ثم أول الرؤيا بحلق رأسه بأنه سيقتل سوف يضرب في رأسه وخروج الطائر من فمه بخروج روحه وبأن المرأة التي أدخلته في فرجها الأرض وأنه سوف يدفن فيها وأن ولده سيجتهد في أن يلحق به ولن يقدر، فقد جرح ولده عمرو معه في حروب الردة في اليمامة جرحا عظيما، غير أن عمرا قتل في اليرموك في عهد عمر بن الخطاب في بلاد الشام الشهيد رضي الله عنه وعن أبيه ذا الطفيل ابن عمرو الدوسي وأسلم ضماد ابن أزدة أو ضماد الأزدي وضماد أيضا هذا شاعر سمع فقط خطبة الحاجة جاء يحج ولا يعتذر رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وجد أسلم طوالي وجاء السويد بن الصامت السويد بن الصامت ده أول من أدخل الإسلام أمكن في المدينة سويد بن الصامت بن خالد سويد بن الصامت ده كانت الأوس والخزرج يسمونه الصامم اسمه منه لجلده ولقوته وحكمته سويد بن الصامت أمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو اللي هي أم عبد المطلب سويد بن الصامت ابن خالد منه أه؟ ابن خالد عبد المطلب جدنا مسلم يعني هو رسول الله جده جد النبي جد برضه لانه اخو جده وخاص طوالي عبد المطلب امه سلمى بنت عمرو النجاريه وسويد بن الصامت امه ليلى بنت عمرو النجاريه جاء مكه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم اليه يكلمه عن الاسلام فقال معي مثل الذي معك قال انا برضه عندي زي حاجه شايف اللي انت بتتكلم عنه برضه عندي زيه قال ما معك ودي كلمة غريبة لقيتها في كتب السير استغربت على جدها جدا قال له معي مجلة لقمان مجلة أنا قلت مجلة دي ترى مجلة زي مجلات مجلة يعني فيها كده غلاف وفيها تحقيقات بجوه مش كده مجلة مش كده ها يعني كابتن ماجد ولا اسمها شنو مجلة ماجد ولا شنو وميكي ولا اسمها شنو ها مش حاجة زي دي في مجلات بتاع شفع اسمها ميكي ولا اسمها شنو وسمير ولا ده كان زمان مجلة قال والمجلة الحكمة اسم مجلة كلمة مجلة معناها الحكمة مش معناها مجلة مجلة يعني هي الحكمة قال ما هي حكمة لقمان فقال كلاما طيبا فقال له النبي هذا كلام طيب ما قال له ما صح قال فعلا كلام لقمان الحكيم يعني كلام طيب لكن النبي تلا عليه القرآن فلم يرعي ورجع في هذه السنة وكان خزرجيا الى يثرب تسمى يثرب فقتل اما في يوم بعاث قتله اوصيون واما قبل يوم بعاث عرض عليه الاسلام قومه يقولون انه قد اسلم ثم بدا يعرض الاسلام عليه الصلاه والسلام ومنه ابو ذر الغفاري وابو ذر سمع بالاسلام من قوم جاءوا الى يثرب وهم اول من اسلم من الانصار رجلان أول من أسلم من الأنصار رجلان معاذ ابن الحارث ابن رفاعة يسمى معاذ بن عطراء والآخر اسمه مالك ابن رافع ابن عجلان دين أول من أسلموا ورجعوا إلى يثرب وأبو ذر كان قريب من يثرب فأسلم الغفاري وجاء إلى مكة وعنده قصة طويلة كيف أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لأن من دخل مكة قعد في الحرم يشرب هناك وده يلاقي محمد ده علي طالب مشالوه اخوانا الدين ده قال له فهم ما ذهبوا الى علي طالب قال انت غريب قال نعم قال ماذا تريد ابي يكلمه علي ثلاثه يوم جاوا قال ده شنو في اليوم الثالث قال فكتم عني قال نعم قال اريد محمدا لاسمع منه قال له علي امشي خلفه اذا لقينا رجل من اهل مكه فإني سوف أقف إلى الجدار كأني أصلح نعلي امضي إلى شأنك سوف ألحق بك بعدها ساب بالطريقة لحد ما ودى الرسول سمع وأسلم طوالي راشي يا أخي أنت قال الإسلام ده الناس جابوه شو فهم ده كيف بالله والله أنا سكيفت كيف من كلام قال لي أنا بديك لو لقينا دول عامل شغل تعرفني أنا مش أنا خليك وراي قال لي مش وراي ما تعرف لحد ما وصلت لكن قال لي كان لا كان زول من ناس مكة أنا بعمل أنا بلنجره كده كويس او بمسك الحيطة وبجيب انت امش لكن مش بالراحة لحد ما نجح السلام لحد ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام واسلم ابو ذر وهكذا نكتفي بهذا القدر على امل ان نتحدث في الدرس القادم عن محطة ايضا من اعظم محطات التاريخ الاسلامي والتاريخ البشري قاطبة الهجرة النبوية نتحدث عن طلائعها وعن بداياتها وعن التوطئة والتمهيد الذي تم يعني قبلها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.